كانت رجعية فإنها قالها لأنها زوجها ما دامت في العدة. أما إن كانت دائما غير رجعية وهي حامل فإن النفقة للحمل تعطى النفقة للحمل، ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع، فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه الرضاعة إجرة الرضاعة، ثم إذا فطن ينفق عليه الطعام والشراب. فالحاصل أن النفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأنها بائن. نعم. ما هي أحوال العلماء في كتاب الجنة؟ ما هو القول الراجح في رأيهم؟ وأن نحكم على ما وقع في أخذ الوقت الإسلام جاهلا به؟ إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا ووقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه ليس عليه شيء، أن الله هذا رجل جهل. ولكن كما سبق هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الإنسان الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة، إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته الحجة، وكان يجب عليه إذا أسأل عن شيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا، يطلب المعنى. أما أنه يسكت ويقول أنا جاهل فما قامت عليه الحجة. نعم. ما حكم الذهاب الى المدينه في المنوره بقصد زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقصد زياره المسجد؟ لا، السفر من اجل زياره القبور، السفر من اجل زياره القبور بدعه، سواء قبور الانبياء او قبور غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. سفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة المسجد، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزرها فلا شيء عليه. نعم. هل يجوز أن يقال أخت أمي من الرضاعة؟ أخت أمك من الرضاعة خالتك، خالتك من الرضاعة، مثل ما تصافح خالك من النسب تصافح خالتك من الرضاعة، لا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فضيلة الشيخ، يذكر من الجانب العام من رأينا أن كثيرا من طلبة العلم يجبرون أنفسهم في مجال التسديد عن الدعاة والعلماء وبعض الخلافات التي تقع وقد يكونون معظمون فيها، وهل يمكن أن ينظر إليها تسديدا حفظكم الله؟ هذا من الفتن، هذا القول الذي يحصل في مجالس ولاة الأمور وبالعلماء وبالدعاة كله من الفتن، يجب على المسلم ان يتوب الى الله وان يترك هذا الخوف ولا يتحدث في هذه الامور. اذا كان انه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه له صحته ما بينه وبينه، اما التشهير بالمجال تشريح الناس هذا من الغيبه، هذا اشد الغيبه، ولا سيما اذا كان هذا في حق ولاه الامور او في حق العلماء فهو اشد. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. وقدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبه، قال ذكرك اخاك بما يكره. قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته